بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المنبع الأول من منابع الهداية الصافية وهو القرآن الكريم، نتحدث في هذه الحلقة وما يليها عن المنبع الثاني من منابع الهداية وهو النبوة، والنبوة بمفهومها الشامل ابتداء من شخص النبي نفسه وانتهاء بكل التعاليم التي جاء بها وبالطريقة التي سار بها في حياته جميعا. لأن الكثير يعرض عندما يتكلم عن النبوة يتكلم عن السنة، ثم يختصر السنة في بعض السلوكات أو في بعض الأفعال أو في بعض الأشياء البسيطة المحدودة، بينما النبوة تشمل ذلك جميعا. الله تعالى يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، ولا يقول أطيعوا الله وسنة رسوله، بل يأمر بالطاعة أطيعوا الله ورسوله، فيجمع بين الطاعة لله والطاعة لرسوله بكل معانيها، ويقول لقد كان لكم في رسول الله، ولم يقل في سنة رسول الله. وبالتالي رسول الله نفسه، الأنبياء أنفسهم، حتى الأنبياء جميعا يقولون اتقوا الله وأطيعون، فيذكرون الطاعة المطلقة للنبي، وبالتالي الاستفادة من النبي في جميع النواحي، سواء الاستفادة مما يسمى بسنته أو مما يسمى بسيرته، هي أيضا من المصدر من مصادر الهداية العظمى. طبعا هذه المصادر بما فيها أيضا التعلق بالنبي نفسه، التعلق الروحي، التعلق الوجداني، التعلق العاطفي، التواصل معه، التوسل به، التمسك به، كل هذه الأمور تدخل ضمن الاهتداء بالنبوة. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لم يترك لنا فقط أن جاء بالقرآن ثم جاء بهدي خاص به، ثم نقول هذا الهدي الخاص بالنبوة والذي طبعا سمي السنة، هكذا نتمثل النبوة أو نهتدي بالنبوة. لا، النبوة الاهتداء بها شامل، مثل ما ذكرنا في القرآن الكريم. القرآن الكريم هناك دور تكويني، يعني عندما نقرأ القرآن الكريم معانيه تتمثل فينا وتربينا وتزكينا وتصلحنا وتعلمنا الكتابة والحكمة، وتجعلنا نفرق بين الحق والباطل، وتجعلنا نستبصر، وتجعلنا ننور بنور القرآن الكريم، وفيها كل أنواع البركات، وفيه كل أنواع العزة. هكذا النبوة، لأن النبوة في حقيقتها قرآن مشخص في صورة شخص. قرآن رسول الله صلى الله عليه وآله هو تمثل فيه القرآن، وبالتالي التعلق به، محبته، مودته، لها تأثير كبير في تشخيص أو في تمثيل تلك المعاني في نفوسنا وفي سلوكنا وفي حياتنا، يعني تصبح النبوة لها ذلك الدور. طبعا نحن نعرف في الواقع هذا الأمر، المحبة لها تأثيرها أو الارتباط العاطفي له تأثيره الكبير في السلوك. الذي يحب جهة ما يتأثر بسلوكها، يتأثر بأفعالها، يحاول أن يقلدها، يتبعها وهو أعمى، كما ورد في المثل حبك أو في الحديث حبك للشيء يعمي ويصم، يعني يصبح الشخص وكأنه أعمى أصم. لماذا؟ لثقته فيها ولاعتباره لها هي المحل الذي تحقق فيه الكمال. ولذلك النبوة تصبح بالنسبة إليه المثل الأعلى، ولذلك يهفو إلى أن يتحقق بتلك المعاني التي تمثلتها، سواء من خلال كلماتها أو من خلال أفعالها أو من خلال التعلق الشخصي بها. وهذا مهم جدا، كما ورد في بعض الأحاديث، اشتقت إلى إخواني، قالوا أولست من إخوانك يا رسول الله؟ قال إخواني الذين يأتون بعدي إلى آخر. ذكر من صفاتهم أنهم أن يحنون إليه، وأن أحدهم يتمنى لو رآه بالدنيا وما فيها. يعني هذا هؤلاء الذين يتعلقون بالنبوة، يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وآله، يكثرون من الصلاة عليه، يتواصلون معه بكل النواحي. إذن هذا المراد بالاهتداء بالنبوة، وليس مجرد التعاليم التي جاءت بها. طبعا هذه مهمة، وأيضا هذه التعاليم حصل للأسف في إشكال في تراثنا الإسلامي، حيث فصلت عن القرآن الكريم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله من أهم وظائفه هي تلاوة القرآن، تلاوة الآيات، يتلو عليهم آياته، يعني تلاوة الكتاب هي جزء أساسي من الدعوة أو من رسالة الرسول. كل نبي طبعا ما يوحى إليه جزء أساسي من رسالته، بل كل رسالته في هذا الجانب، وما يأتي به ما عدا ذلك هو بيان لتلك التلاوة وبيان لما يوحى إليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل عن أمور أحيانا تكون بسيطة، ربما بعض يسارع في الإجابة عنها، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم لا، لم يوحى إلي في شأنها شيء من القرآن، أنتظر حتى يوحى إلي في أمرها. ولذلك كانت كل مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله هي تعميق لتلاوة الآيات، وتعميق لمعانيها، وتربية وتزكية للنفوس بها، وتعليم للأمة كيف تستفيد منها وكيف تستثمرها. طبعا هذه هي هذا هو المحل، محل الهداية في النبوة، وبالتالي هو محل شامل، يعني وهو محل لا يتعارض كما يقول يعني للأسف السلفيون والوهابيون والتيارات المختلفة، لا يتعارض مع تعظيمنا لله، بل بقدر تعظيمنا للنبوة يكون تعظيمنا لله، بقدر احترامنا وتقديرنا للنبوة يكون تقديرنا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي هو لا يمثل نفسه، هو سفير لربه، هو رسول لربه، هو لا يأتي، هو قد انمحى من حيث ذاته من كل أهوائه، يعني صار فانيا في الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك فإن كل ما يأتي به من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه النبوة يعني كما أن الشيطان حاول أن يبعد الأمة عن قرآنها ويستعمل كل الوسائل لذلك، كذلك حاول مع النبوة. طبعا كما عجز بالنسبة للقرآن الكريم أن يغير حروفه، أن يغير كلماته، أن يبدله كما بدل سائر الكتب، كذلك عجز بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بقي اسمه محمد رسول الله نبيا، ليس كالنصارى الذين حول عندهم المسيح إلى إله أو أقنوم من إله، وليس كداود عليه السلام الذي تحول عند بني إسرائيل إلى ملك وليس نبيا، لا، محمد رسول الله، يعني شيطان لم يستطع أن يحول هذه التسمية. لماذا لم يستطع؟ لأنها مذكورة في القرآن الكريم، القرآن الكريم مليء بذكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أكثر ما في القرآن هو وصفه بالنبوة وبالرسالة، ولم يرد اسمه إلا في مواضع محدودة، لكن معظم الأوصاف هو هذا الوصف، حتى لا يأتي شخص ويصفه بغير ما وصفه به ربه. ولذلك هذا الجانب يعني الأمة جميعا بطوائفها بمدارسها تتفق فيه، لكن الاختلاف أين وقع؟ في ما هي أو ما المجالات التي يمكن الاستفادة فيها من النبوة. هناك كما ذكرنا، وخصوصا تلك التيارات السلفية التي حاولت أن تزيح النبوة قدر الإمكان، وصورت رسول الله كموزع بريد جاء ليلقي رسالة ثم يذهب، ولا تبقى له علاقة بأمته ولا لأمته علاقة به، وشخصه كسائر الناس، بل يصفونه بأشياء كثيرة لا تليق به، ويبررون ذلك بأنه بشر، يعني بشر مثل سائر الناس، وبالتالي مثل ما شوهوا الأنبياء شوهوا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك تحولت النبوة عندهم إلى مجرد واسطة فقط لإرسال الرسالة أو لوضع الرسالة، سواء طبعا كتاب الموحى به أو تلك التعليم المرتبطة بذلك. ثم طبعا لأنهم يعظمون الفئة الباغية، ويعظمون الطلقاء، ويعتبرونهم امتدادا للنبوة وامتدادا للصحابة، يسمونهم صحابة، ويعتبرونهم تلاميذ لرسول الله، فلذلك أجازوا كل تلك الاختراقات للنبوة، سواء متعلقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو المتعلقة بسيرته، أو المتعلقة طبعا بالقرآن الكريم، والذي فسروه بحسب تلك التأويلات الكثيرة التي انحرفت به عن مقصوده. هكذا في النبوة أضافوا أشياء كثيرة جدا، ابتعدت أو أبعدت النبوة عن صورتها الجميلة. رسول الله تعالى يذكر أنه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكنهم حولوه إلى نبي قاس، نبي جلف نبي غليظ لا يختلف عن أولئك المجرمين. هكذا بالنسبة لرسول الله صاحب أخلاق عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، لكنهم حولوه إلى صورة لا تتناسب مع رسول الله. مثلا كان حييا فيصورونه بأن في أصحابه من هو أشد حياء منه، مع أن القرآن الكريم أو رسول الله صلى الله عليه وآله الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يذكرون ذلك، يقولون كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك حتى يعظم بعض الصحابة يقولون كان يكشف فخذ أحد أو يكشف فخذيه، فلما دخل فلان بقي، عندما دخل فلان من الصحابة عثمان ماذا فعل؟ قالوا غطى على فخذه، فقالوا يعني لماذا فعلت يا رسول الله هذا؟ قال عثمان الملائكة تستحي منه، فتصوروه بأن كأن عثمان أكثر تعظيما وأكثر توقيرا وأكثر حياء من الملائكة من يعني من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا عندما ذكروا ذلك المشهد الذي شاهد فيه طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله، صوروه بأنه مشهد رقص لفتاة يعني من الإماء ترقص، فلما جاء وكان يتفرج ويضع ذقنه على كتف عائشة، ثم لما جاء عمر انفض الجميع وخافوا، فقال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هم يذكرون هذه الروايات بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر من مناقب عمر حينها أن الشيطان يفر منه، فكأن الشيطان لا يفر من رسول الله ثم يفر من عمر. وهكذا يعني زج في السنة أشياء كثيرة تسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، زج في السيرة كذلك، أبعدوا الأمة عن الصلة بنبيه. ولهذا قائد المسيرة القرآنية اهتم بهذا، اهتم بتصحيح هذه الجوانب والرد على هذه الانحرافات وإعادة النبوة إلى محلها الصحيح كمنبع من منابع الهداية الصافية. وطبعا النبوة بإرجاعها للقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الذي نحتكم إليه في كل شيء. إذا أردنا أن نعرف النبوة، إذا أردنا أن نعرف وظائف النبوة، إذا أردنا أن نعرف مؤهلات النبوة، إذا أردنا أن نعرف كل ما يتعلق بالنبوة، العلاقة التي تربطنا بها، كل هذه الأمور نجدها في القرآن الكريم. ولهذا كان المصدر الذي اعتمد عليه في تقرير الحقائق المختلفة المرتبطة بالنبوة هو القرآن الكريم. وبالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العاطفي، وخاصة في الكلمات الدروس المرتبطة بالمولد النبوي الشريف أو بذكرى الهجرة أو بغيرها، كيفية تعميق هذا الأمر. والحمد لله اليمن كما نعرف هي الدولة العربية الوحيدة التي كان لها السبق في، أو كان لها ربما استطاعت أن تكون سباقة في هذا المجال، والآن كثير من الدول صاروا العربية والإسلامية صاروا يقتدون بها، احتفالات كبيرة، مهرجانات، طبعا المدائح الكثيرة، القصائد، الأناشيد، نشاطات كبيرة جدا ترتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، وتبين كيفية أو تبين أو تعيد الحياة حي اتصال الأمة به. وطبعا كان لها النموذج الفريد في هذا الجانب. وطبعا تلك المناسبات فيها دروس، يعني يلقي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي دروسه في هذه المناسبات ويبين كيفية الصلة برسول الله. وطبعا نحن إن شاء الله في هذا الجزء من السلسلة معظم الحديث كانت في هذه من خلال هذه الدروس، من خلال دروسه المرتبطة بميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله أو بهجرته أو بالمناسبات المختلفة. طبعا لأن القلوب حينها أو النفوس حينها أكثر استعدادا، فهذه الجوانب سنرى أنها غطت كل ما يتعلق بهذا الجانب، كيفية الرد على الانحرافات والتحريفات التي وقعت في فهم النبوة ودورها، ثم كيفية الاستفادة منها، كيفية استثمارها في إصلاح واقعنا، في تزكية نفوسنا، في البحث عن نجاتنا وفوزنا وفلاحنا، لأن النبوة هي المخلص. الله تعالى أرسل رسله ليخلص البشر من الشيطان من الأهواء حتى يخلصوهم بعد ذلك من العذاب، بقدر التزامنا بالنبوة، بقدر بعدنا عن عذاب الله تعالى، بقدر نجاتنا. ولهذا الأنبياء مبشرون ومنذرون، فلذلك النبوة مصدر عظيم من مصادر الهداية، بقدر التمسك به، بقدر ما تكون أو تتحقق الهداية وبأكمل صورها وأجملها، والحمد لله رب العالمين.